روح روح الله وياك، روح روح الله وياك، رشيد يا جاسم نيتك والعامة خاطئك، روح الله وياك. ارشد يا جاسم نجيتك والعامة خاطئك، وين ابن الزهراء؟ وين عطايا المراد ابا عبد الله؟ روح روح الله وياك، روح روح الله وياك، ارشد يا جاسم نيتك والعامة خاطئك، اكره روح الله وياك، روح روح روح روح روح الله، ارشد ارشد يا جاسم والعامة، وين ابن الزهراء؟ وين عزيز الله؟ طلعت طلعت من الخدر رملة، طلعت طلعت من الخدر رملة، بقلب يتطاير محنة على شباب المات هنة، بعرسة وبجهدة تهنة، وفرت المعصب وصاحت لا هي صيحة ولا هي ونة، وين اللي يرد لي لهفتي؟ وين اللي ينشف دمعتي؟ وين اللي يهيج نخوتي؟ وين اللي بوجهي تشنى؟ وين وين ولدي وين؟ وين وين ولدي وين؟ ها ها يا جاسم همتك والعالم، الشاعر الأديب الشيخ كاظم منذور كربلاي. الدير الدير بعيون المودة، الدير بعيون المودة، طانع بشوفة ولدها، ولم تشوف هلال وجه الجاسم تشعشع بحبها، وضمت بقلب الوداع وبالوداع انطر كبدها، وصاحت يا لامك ذخور يكفيني برباك الاجور، والصبر على البلوى الصبور يا ولدي وامك قصدها، الكون تجبيل على الكون، الكون تجبيل على الكون، وظهير لدينك نصرتك والعالم، روح روح الله، روح روح الله، ارشد يا جاسم نسيتك والعامة تجلد بصبره، وصاحب عناك يموي يهون يوم الكون عمره، كون اسجل لك كرامه بقائمه امي الزهره، من ناخذ بسعر اخوتي وصاحت يا فرحة كبدتي عرسك يا جاسم من وتي خل يضال بالقلب جمرة يهون وفراقك يهون يهون وفراقك يهون روح اطلبي بتاريخ ويت ويت تمثل ثمرها والحسن اللي يتمثل او شيف من السيوف عاشم لانتصار الدين منسل والولد لو مثل هنا يجمع صفات الكاملة بعين اللي ربي هي حنا وهالهنات والدمع منها بيه وتعلقت بيه بيه وتعلقت بيه عزت يا جاسم شوقك والعالم تمثل في مرها والحسن اللي يتمثل وسيف من السيوف هاشم لانتصار الدين منسل والولد لو مثل هلا يجمع صفات الكاملة بعين اللي يربيه حلا وهالهمت والدمع منها بيه وتعلقت بيه عزت يا جاسم شوفتك تتنى الطبرة وحدة صوت لن يسمع الصوت صوت لن يسمع الصوت عافية ابن نجحت طبرتك والحق وسار بيها الموت وحده وبشط السيف بصليل الطوس والهامات وحده مثل الشطر مرحب شطر جاسم على ذاك الاثار والازرق الشامي طبار ما تتنى الطبره وحده صوت لن يسمع الصوت صوت لن يسمع الصوت عافية ابن نجحك طبرتك والعامة بسم الفدي جود جود بسم الفدي جود وانعن عيون الرضا عيتك والعامة Five.